سعودي ولا يماني؟ ها؟ اي الله إيه. بعدين ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يشفينا وياك. ما حكم اكل ارث البنات من خلال الاخ الوحيد؟ هذا ظلم لا يجوز. وصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الله المستعان. الله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لما دام جلس 4 أيام وأكثر فهو مقيم ليس مسافرا. نعم، يعيد الصلاة.